بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. زيارة القبر. نعم، قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: وتسن زيارة القبور للرجال. قال: نص عليه وحكاه النووي إجماعا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، رواه مسلم. قال: وللترمذي: فإنها تذكر الآخرة. الشيخ الألمان رحمه الله حسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في درس سابق عن تمهيد لهذا الفصل فيما يتعلق بزيارة المقابر، وقد نص المصنف والشارح رحمهما الله على أن الزيارة هنا خاصة بالرجال دون النساء، وحكي أن ذلك إجماع في بعض الكتب التي نصت على الإجماع. والواقع أن في المسألة ثلاثة أقوال: بالنسبة للرجال فهو محل إجماع ولا شك، والحديث واضح في ذلك الذي رواه مسلم وغيره، سواء المقصود تذكر الموت أو تذكر الآخرة، الأمران تشملهما الحكمة والغرض من هذه الزيارة، إذ الغرض من الزيارة تذكر الموت وما بعد الموت. ولذلك جاء في الرواية الأخرى: فإنها تذكركم ماذا؟ الآخرة. ولو كان الأمر مقتصرا على الموت لكان الأمر سهلا، ولكن المهم هو ما بعد الموت الذي هو إما نعيم وإما جحيم. بسم الله. فالمقصود أن زيارة القبور تذكر الآخرة وتذكر الموت، وكلاهما ينبغي أن يتذكر، الموت وما فيه من منازل الآخرة الأولى، لأنه أول منازل الآخرة، فهو إما أن يكون روضة من رياض الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وإما أن يكون حفرة من حفر النار عافانا الله وإياكم منها. والأمر بعد الحظر يفيد الاستحباب أو الإباحة، والراجح هنا هو الاستحباب لقوله: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو تذكركم الموت. أما زيارة النساء فسيأتي الكلام مفصلا في ذلك إن شاء الله، مع الإشارة إلى الأقوال الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. قال رواه مسلم. قال: وللترمذي: فإنها تذكر الآخرة. قال: وهذا التعليل يرجح أن الأمر للاستحباب وإن كان واردا بعد الحظر بلا سفر لعدم نقله. قال: وللحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. قال يعني كما ذكرت لكم أن الراجح هو الاستحباب، وإن كان الأمر بعد الحظر في الظاهر يفيد ماذا؟ الإباحة، لكنه يفيد الاستحباب في أرجح أقوال أهل العلم، والحكمة ظاهرة كما أسلفنا. ثم إن المصنف رحمه الله نبه أن ذلك يكون بغير سفر، أي لا تسافر من بلد إلى بلد من أجل زيارة المقابر، سواء كان ذلك قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره، وإنما تسافر من أجل المساجد الثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولما ثبت بأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1,000 صلاة فيما سواه. وقد حسن كثير من أهل العلم أيضا الحديث الذي فيه أن الصلاة في المسجد الأقصى بكم؟ 500 صلاة. رزقني الله وإياكم صلاة فيه قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس وإخوان القردة والخنازير. وما ذلك على الله بعزيز إذا عاد المسلمون إلى دينهم وتركوا الشعارات الجاهلية ورفعوا التوحيد، راية التوحيد. إذا رفعوا راية التوحيد وأخلصوا بقلوبهم وقالوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم سوف يتحقق لهم النصر. وأما إذا كانت الشعارات خرافات وبدع فلن ينتصروا ولو جلسوا إلى يوم القيامة. لو جلسوا يتباكون على الأمجاد ويذكرون الأمجاد ويقيمون الحفلات ويتجمعون إلى يوم القيامة لن ينتصروا حتى يعودوا إلى الله ويرفعوا راية التوحيد بدلا من رايات الشرك والبدع والخرافات والعلمنة وما إلى ذلك من الرايات الجاهلية. فالمقصود، نعود إلى الأمر الموضوع، أنه لا يجوز أن نشد الرحال من أجل زيارة القبور. جاء رجل ولقي الأمير ولقي عمر بن عبد العزيز رحمه الله قادما من القدس، قال: أين تذهب؟ قال: أذهب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أرجع، فما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. الأندلس في المغرب في أوروبا، يعني لا فرق بين أن يسلم من قريب ومن يسلم من بعيد، وإن كان السلام من قريب مشروعا لمن كان حاضرا، لمن كان حاضرا وموجودا على ما سنبينه إن شاء الله تعالى، وسبق أن بيناه. والمهم أنك لا تشد الرحال للمقابر بأي حال من الأحوال، مهما كان ذلك القبر. وكثير من المسلمين لا يتقيدون بالسنة فيأتون للصلاة في المسجد النبوي. فإذا سألته وقد قدم من بلده: لماذا، إلى أين تذهب؟ قال: أذهب لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا خطأ. زيارة قبر الرسول تأتي تبعا، لكن ينبغي أن يكون قصده ماذا؟ الصلاة في المسجد النبوي. حتى إن أحدهم قيل له: صلي. أخبرني أحد الدعاة أنه بجوار دورات المياه لاحظ أن أناسا لا يصلون، لأن أقيمت الصلاة وهم يجالسون بجوار دورات المياه ويتكلمون. قال له: قم صلي يا حاج. قال: نحن ما جينا نصلي، جينا نزور. ما جينا نصلي، جينا نزور. إذن ما فائدة الزيارة إذا كنت لا تصلي؟ إذا كنت لا تصلي لست بمسلم، فليس لك لا زيارة ولا غيرها ولا قيمة لعملك، لأن تارك الصلاة كافر ولو كان تركه لها ماذا؟ تكاسل. تهاونا في أصح أقوال أهل العلم. فتارك الصلاة لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه مع فرعون وهامان وقارون، لأنه مع المشركين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيش؟ فقد كفر. بعد هذا يأتيني واحد يقول: نحن ما جينا نصلي، جينا نزور. هذا مثل أحد أدعياء الجهاد، حانت الصلاة وهم يدعون أنهم مجاهدون، فقيل لهم: حي على الصلاة، قالوا نحن الآن في جهاد يعني لسنا فارغين للصلاة، لا قيمة للجهاد مع ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة كفر ومروق من دين الله، سؤال اكتبه، ومروق من دين الله عز وجل، فانتبه يا عبد الله، ترك الصلاة كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن لا تشد الرحال لأجل المقابر، وإنما تشد الرحال للصلاة في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الأقصى. نسأل الله أن يطهره وأن يرزقنا وإياكم الصلاة فيه عاجلا بعد تطهيره من الملاعين إخوان القردة والخنازير ومن قلدهم من أصحاب العلمنة. نعم، صلى الله عليكم. رواية الحديث سبب الحديث فإن تذكر الآخرة وفي رواية تذكر الموت. نعم تفضل. قال ولأحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. وللترمذي فإنها تذكركم الآخرة. والبيهقي رحمه الله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا ونحن معه قريبا. في رواية أحسن الله إليكم لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. نعم في رواية بالأبواء، في رواية بالأبواء. نعم أحسن الله إليك. غزا غزوة الفتح فخرج يمشي. نعم ونحن معه قريبا من 1000 راكب، فقام فصلى ركعتين ثم أقبل علينا وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر رضي الله عنه ففداه بالأب والأم وقال له ما لك يا رسول الله؟ قال إني استأذنت ربي في استغفاري لأمي فلم يأذن لي، فبكيت لها رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا. وفي رواية فإن في زيارتها عظة وعبرة. في مجموع هذه الأحاديث الفوائد الآتية: الفائدة الأولى مشروعية زيارة المقابر بدون شد رحال، والفائدة الثانية جواز زيارة قبور الكفار، والفرق بينها وبين زيارة قبور المؤمنين أن زيارة قبور المؤمنين لأمرين: أولا السلام عليهم والاستغفار لهم، ثانيا التذكر والاعتبار. أما زيارة قبور الكفار فإنها لمجرد ماذا؟ التذكر لمجرد التذكر والاعتبار. ومن الفوائد أيضا أن القريب لا ينفع قريبه إذا لم يكن على ملة الإسلام، ولو كان أبا أو أما أو عما أو أي قريب كان. وفي ذلك من الفوائد رد على بعض الخرافيين، ولا سيما كتابا منسوبا إلى الإمام السيوطي رحمه الله وما أظنه يثبت عنه، يدعى في هذا الكتاب أو يدعي المؤلف كما قلت لكم وما أظنه السيوطي وإن كان غير معصوم، لأن له من الكتب في التوحيد ما تناقض ذلك، يدعي في الكتاب أن الله أحيا له أبويه وأنهما آمنا به، وهذا لا يصح ولا يثبت لا بحديث صحيح ولا حسن بل ولا ضعيف، بل هي أحاديث باطلة ورؤى تنسب إلى بعض الناس وهي غير صحيحة. وفي هذا من العبر أن الإنسان لا يملك لغيره شيئا، لا لنفسه ولا لغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقف عندما نزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، يا بني فلان، إلى أن قال يا العباس، من هو العباس؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية، من يا صفية؟ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، من يا فاطمة؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها. قال سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سليني من مالي ما شئت، المال أعطيك المال، أما من جهة الله لا أملك لك شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤوي لكل امرئ منه. وفي الآية الأخرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء دعاهم على الصراط اللهم إيش؟ سلم سلم سلم، وكلهم يقول نفسي نفسي عليهم الصلاة والسلام. فإذا علينا إخواني أن نأخذ العبرة من مثل هذه الأحاديث، وأن لا تأخذنا العاطفة فنبني أحكاما على أحاديث مكذوبة أو مخلوقة أو مختلقة أو موضوعة أو لا أصل لها. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ولا يضر النبي صلى الله عليه وسلم كون أمه وأبيه كافرين، ولا يضره كون أبي طالب وأبي لهب كافرين، ولا يضر نوحا كون زوجتيه وولد نوح زوجتيهما وابن نوح ماذا؟ كفارا. ولا يضر إبراهيم عليه السلام أن يكون أبوه كافرا، فهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الأحاديث من الفوائد أن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء منه عدلا، ويضل من يشاء منه ماذا؟ يهدي من يشاء منه فضلا، فضلا أحسنتم، ويضل من يشاء منه عدلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولذلك بكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله وقال أشفقت عليها من النار. وهذه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نردها بالعواطف، لا نردها بماذا؟ بالعواطف، إنما نؤمن بها ونؤمن بالأحاديث النبوية والآيات القرآنية التي تبين الهداية والإضلال بيد الله رب العالمين، ولا ينقصه ذلك شيء، ولا ينقص من منزلته صلوات الله وسلامه عليه. فانتبهوا لهذه التنبيهات، لأن البعض من الناس قد تأخذه العاطفة فينظر إلى هذه الكتيبات الموضوعة التي لا حقيقة لها ولا أصل لها، ويبني عليها أحكاما لا أحكاما تعارض ماذا؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم. قال رحمه الله في الروايات قال زاد النسائي رحمه الله فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. ولا تقولوا هجرا يعني ماذا؟ يعني لا لا لا لا, لا تتركوا ماذا؟ زيارة لا تقولوا هجرا. إيه يعني فمن أراد أن يزور فليزور ولا تقولوا هجرا. إيه لا، من أراد أن يزور المقابر فليزورها، ولا تقول هجرا يعني لا. بعد أن بينت لكم أحكام الزيارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حضرها لما كان يخاف عليهم ماذا؟ التعلق بها. ولعلها هجرة وليست هجرة. هجرة لا إيه؟ تقول هجرة. نعم تفضل. نعم صلى الله عليكم أبيات الشيخ حافظ رحمه الله بأخذنا قبل فترة. إيه يقول رحمه الله ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام. فإن والزائر فيما أضمر في نفسه تذكرة بالآخرة، ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، ولم يكن شد الرحال نحوها، ولم يقل هجرا كقول السفهاء. فتلك سنة أتت صريحة في الكتب المسندة الصريحة. أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه إذ كل ذنب مشرك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. الرحمن. هذه الأبيات مؤيدة للأحاديث المتقدمة وفيها من الفوائد الخلاصة ما يلي: أولا مشروعية الزيارة، وأشار إلى الأقوال الثلاثة وسأذكرها إن شاء الله. وثانيا بيّن أن الزيارة لغرض ماذا؟ التذكر والاعتبار. وثالثا من الأحكام أن الدعاء عندها أو طلب المغفرة عندها أو التوسل بأصحاب القبور حكمه أنه بدعة ولا يبلغ درجة الشرك، لكنه بدعة مردودة. فمن توسل بالأموات أو الأحياء، ومن دعا عند المقابر ظنا منه أن المكان أن هذا المكان أفضل، أن الدعاء في هذا المكان أفضل منه في غيره، فإن ذلك محرم وهي بدعة من البدع. أما لو دعا صاحب القبر نفسه فذلك ماذا؟ شرك. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كما لو قال: أغثني يا فلان، مدد يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أنا أتعلق بك يا فلان، ونحو ذلك من دعاء الأموات أو الأحياء. نعم. قال رحمه الله: وتكره للنساء. نعم. قال: لأن النهي المنسوخ يحتمل أنه خاص بالرجال فدار بين الحظر والإباحة، فأقل أحواله الكراهة. ويؤيد حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لعن الله زوارات القبور. رواه أهل السنن وصححه الشيخ. نعم. قال في الكافي: فلما زال التحريم بالنسخ بقيت الكراهة. قال: ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة، فيحملها على فعل ما لا يحل لها فعله بخلاف الرجل. انتهى. هنا نذكر الأقوال الثلاثة في أحكام زيارة النساء للقبور، بل تكاد أن تكون أربعة أقوال. القول الأول: الجواز مطلقا. القول الثاني: المنع مطلقا. القول الثالث: الكراهة. القول الرابع: الإذن بشرط عدم الإكثار، بشرط عدم الإكثار. القول الأول: الجواز مطلقا، وقد استدلوا بعموم حديثي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقالوا: وإنه وإن كان المخاطب الرجال فإن العبرة بالعموم للغالب. يؤيد ذلك ما ورد أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، وقالت: لو حضرتك ولو شهدت، وقالت لا خلاص لو شهدتك ما حضرت، وقالت: لو شهدتك، يعني لو حضرت موتك ما زرت قبرك، أو كما قالت رضي الله عنها. وفي رواية أنه لما قيل لها: ألم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة المقابر؟ قالت: نهى ثم أمر. ولعل أخذت بظاهر الحديث السابق. ويلاحظ أنها قالت: لو شهدتك ما زرتك. طيب، القول الثاني: المنع مطلقا، ويستدل له بعدة أدلة. الدليل الأول: حديث السنن: لعن الله زوارات القبور من النساء، وهو حديث صحيح لا مطعن فيه. الحديث الثاني: لعن الله زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقد حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون. الدليل الثالث: أن النساء منهيات عن اتباع الجنائز، وقد ثبت ذلك عن الصحابة وفيه حديث مرفوع فيه مقال. والدليل الرابع ما قد يحصل منهن من جزع وتسخط وضعف ورقة قلب وعواطف جياشة قد تفضي بهن إلى شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. هذه الأدلة بمجموعها ترجح هذا القول، ولا سيما الحديث الأول وهو صريح: لعن الله زوارات القبور من النساء. القول الثالث الكراهة لما قد يصدر منهن من أمور تدل على التسخط والجزع. والقول الرابع الإذن لهن مع عدم الإكثار، وهذا قد قال به بعض المتأخرين أخذا بظاهر حديث لعن الله زوارات، لأن زوارات صيغة مبالغة فيقصد بها المكثرات. بتأمل هذه الأقوال الثلاثة نجد أن القول الأسعد بالدليل والأقرب هو القول الثاني، وهو منعهن من زيارة المقابر مطلقا، والأدلة في هذا ظاهرة لا تحتاج إلى بيان. تفضل. شيخ أحسن الله إليكم. نعم. حديث الزيارة الله المستعان نظرت فيها فوجدت أن الذين يقولون بالإباحة أحسن الله إليكم تدلون بأثر عائشة، وأثر عائشة كلها يعني أكثر ما يكون فيها أنها كانت تذهب إلى تمر بالبقيع، والبقيع كانوا يتخلون فيه أصلا في نواحي فتمر مرور، وقبر أخاها مرت به ولم تزره قصده. يستدلون أحسن الله إليكم بحديث مسلم رحمه الله: يا رسول الله إذا أنا زرت ماذا أقول؟ نعم. يعني إذا مررت بها إذا يعني هذا لا يفيد أنها تقصد زيارتها، لا يقولها أن ماذا نقول إذا مررنا بالقبور، قالت تقول السلام عليكم أهل الديار المسلمين إلى آخره، يعني لا يدل أبدا على أن ذلك يشرع للنساء قصدا، وإنما يدل على أنه إذا مر المسلم بالمقابر يقول هذا الدعاء سواء رجلا كان أو امرأة، أما قصد زيارتهم زيارتها فهو خاص بالرجال، ولا سيما أن البقيعة كانت في الصحراء والناس كانوا يتخلون هناك، فقد يخرجون لقصد الخلاء بعيدا عن العمران، فيدل ذلك على ماذا؟ على أن الراجح هذا يقوي ترجيح قول من قال إن الأرجح هو ماذا؟ هو المنع. ومن أراد التوسع فليرجع إلى زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى، فقد ناقش الموضوع مناقشة جميلة قوية، بين ضعف ما يستدل به المبيحون أو المجيزون للنساء، وأن غاية ما يتمسكون به عموم حديث فزوروها، وهذا عام مخصوص، والعام إذا خصص ضعف الاستدلال به، يعني أنه مخصوص بقوله لعن الله زوارات القبور من النساء. نعم. حسن. قال رحمه الله: قال وعنه رحمه الله لا يكره لعموم قوله صلى يعني عن أحمد، هو يذكر روايات عن الإمام أحمد. نعم. روايات متعددة والصحيح هو الأول. نعم. نعم. قال: ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنهما، عبد الرحمن رضي الله عنهما قال رواه الأذرم. قال الشيخ والحاكم وهو صحيح. نعم. نعم. قال رحمه الله: وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، قال لأنها لم تخرج لذلك. ويؤيد هذا الاستحسان ما تقدم ذكره قبل قليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: قولي السلام عليكم أهل الديار المسلمين والمؤمنين، ولم يذكر تذكر أنها تقصد زيارة المقابر، وإنما المقصود إذا مرت. نعم. قال رحمه الله: وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم مغفر لنا ولهم. قال للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما رضي الله عنهم. قال رواها أحمد ومسلم. وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم. نعم. هذه المسألة يعني لما وردت بألفاظ متعددة، فأيها قاله المسلم ممن زار القبور أو مر بها أجزاءه، يدعو بهذا الدعاء ولا يتجاوز فيستمر ويطيل في الدعاء أو يقرب أو يتمسح أو نحو ذلك، فإن ذلك كله من البدع. وإن إن شاء الله بكم لاحقون يقول أهل العلم تحقيقا لا تعليقا، فهم لاحقون بكل حال. فإن شاء الله إما لبيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى، أو لقصد التبرك بتعليق الأمر بمشيئة الله جل وعلا، وإلا فالأمر حاصل لا محالة. نعم. صلى الله عليكم. فاتنا شيخنا قول المصنف رحمه الله عنده: ولأن المرأة قليلة الصبر فلا يؤمن تهيج حزنها برؤية قبور الأحبة. قبل درس أو درسين أخذنا حديث أم عطية رضي الله عنها المتفق عليه، وفيه قالت: فما وفت منا امرأة إلا خمس. أخذ علينا في البيعة لا ننوح. نعم. فإذا كان الصحابية، جزاك الله خير، تذكير جميل، يعني كما تقدم لنا من حديث أم عطية أنه لم يلتزم بترك النياحة إلا خمس نسوة من الصحابيات، فما بالكم بمن جاء بعدهن. فهذا يؤيد تأييدا قويا منع النساء من ماذا؟ من زيارة المقابر. فإذا كان الصحابيات رضوان الله عليهن صدر منهن شيء من ذلك ولم يلتزم منهن إلا القليل، فما بالكم بمن جاء بعدهن. وهذا يؤيد تأييدا قويا قول من منع النساء من زيارة المقابر، وهو استدلال قوي واضح. نعم. قال رحمه الله: وابتداء السلام على الحي سنة لحديث افشوا السلام وما بمعنى ابتداء السلام على الحي. هذه مسألة أخرى أدخلها المصنف رحمه الله، وهو أن وقد تكلمنا عنها بالأمس، وأن الصحيح أن كل من الإلقاء والرد واجب، هذا هو الصحيح. والمصنف ذكر أنه سنة، فينبغي التقيد بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. نعم. صلى الله عليكم. أبيات استشهدت به عائشة رضي الله عنها. طيب. قال: الحديث الذي رواه الأذرم والحاكم رحمه الله قال: توفى عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما بحبشة على 12 ميلا من مكة، قال: فحمل إلى مكة فدفن. قال: فلما قدمت عائشة رضي الله عنها أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، تقدم أنها مرت به، فقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع. نعم. فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. نعم. ثم قالت رضي الله عنها: والله لو حضرتك ما دفنتك إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. الله أكبر. هذا يؤيد ما تقدم، ومثل هذه الكلمات لا تؤثر، يعني رضي الله عنها تبدي ما يدل على حزنها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بك يا إبراهيم لمحزونون، فحزن القلب وما قد يصاحبه من كلمات حزن لا تدل على إنكار القدر، فلا حرج فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. وهي قد عللت بأنها لم تحضر جنازته ولذلك زارته، بل إن ذكرت أنها لو أدركته لدفن في المكان، لأمرت بدفنه في المكان الذي قبض فيه. نعم. صلى الله عليكم. حديث الذي أخذناه آنفا افشوا السلام بينكم متواتر. قال رحمه الله ورده فرض كفاية. قال فإن كان واحدا تعين عليه لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال وعن علي رضي الله عنه مرفوعا يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. قال رواه أبو داود. كما تقدم لنا بالأمس إن كان المسلم عليه واحدا وجب عليه الرد, وإن كانوا جماعة جاز رد البعض لأنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين, وكذا الجماعة القادمون إذا سلم بعضهم سقط عن الآخرين كما ثبت ذلك عن علي وغيره من الصحابة. نعم حديث حسن. قال رحمه الله وتشميت العاطس إذا حمد أو حمد فرض كفاية, وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين, لحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. صحيح البخاري. نعم. وعنه أيضا إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال, وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله, ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. صحيح رواه أبو داود وهو صحيح. ويؤيده حديث حق المسلم على المسلم ست, وذكر منها وإذا عطس فحمد الله فشمته. وعطس رجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر, فقال يا رسول الله شمت فلانا ولم تشمتني, قال لأنه حمد الله فشمته وأنت لم تحمد الله فلم أشمتك. والمقصود بالتشميت ما هو؟ يرحمك الله. أن تقول له يرحمك الله, ويجيب كما سمعنا في هذا الحديث بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. والتشميت واجب على كل بعينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجب على كل مسلم سمعه, فهذا يدل على أنه لا يجزئ البعض بل يجب على كل من سمع بعينه أن يشمته, ثم هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. والبعض من الناس يعطس ولا يقول شيئا, نسمعهم كثيرا كأنهم لا يعرفون هذا الحكم وقد حرموا من الأجر, فمثل هذا إذا لم يحمد الله فلا تشمته لأنك بذلك تشمته بدون مع مخالفته لماذا؟ للسنة, وهذا أمر يجب التنبه له. نعم سأل الله إليكم حديث حق على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله. نعم أخرجه البخاري رحمه الله. نعم. قال بلفظ إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب, فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمت. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع, فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. من رواه قال الشيخ؟ نعم البخاري رحمه الله. التثاؤب هو من الشيطان لأنه يحاول أن ينسيك أو أن يشغلك عما أنت فيه من ذكر, ولذلك يكثر عندما تأتي لتقرأ أذكار النوم, فأنت قد يأتيك قلق وإذا جئت تقرأ جاء الشيطان ليحرمك من التثاؤب, فحاول أن تكون مستيقظا حتى تكمل أذكار النوم. والعطاس من الله عز وجل والتثاؤب من الشيطان, فينبغي المسلم أن يرده ما استطاع, يعني يجتهد في كتمه, يعني يجتهد في عدم رفع الصوت به بالنسبة للتثاؤب. أما العطاس فهو فضل من الله عز وجل, ولسيما أنه قد ثبت في الطب الحديث أنه بإذن الله يعني أمر جعله الله حركة معينة جعلها الله في إحساس في الأنف لتطرد ماذا؟ الميكروبات والجراثيم, غازات السم, الغازات والغازات التي في الأنف وكذلك الجراثيم, فهذا فضل من رب العالمين. نعم. قال رحمه الله ويعرف الميت سائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. نعم. قاله أحمد. نعم. وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد. وقال ابن القيم رحمه الله: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به. قال: وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك. نعم. طيب، هذه المسألة نقف عندها قليلا. هذه أسهب فيها الشيخ رحمه الله ابن القيم في الروح. وكتاب الروح كما تعلمون فيه أمور تعرف منها وتنكر، والمحققون يذكرون أن كتاب الروح يبدو أنه مما كتبه عندما كان متأثرا بالتصوف، ولذلك بقيت فيه بعض النزعات الصوفية، يدل لذلك أنه في الكتب الأخرى ينكر بعض ما سطر هناك. في الحقيقة قضية أن الموتى يعرفون من يأتيهم، وأنه وقول بعض العلماء أنه قد تواترت فيها الرؤى، وقد تواترت فيها القصص، وقد تواترت فيها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فما الداعي أن نبني بعض الأحكام على ماذا؟ على بعض الرؤى وعلى بعض أقوال بعض أهل العلم التي يعني هي أشبه ما تكون بآراء استحسنت ولا ينبغي المصير إليها في مقابلة النصوص، ولا سيما أن القول في هذه المسائل أمور غيبية، والأمور الغيب لا بد من الاستناد فيها إلى ماذا؟ إلى دليل قاطع، ولا دليل قاطع. وتوجد أشياء في مجموع الفتاوى الله أعلم بنسبتها إلى الشيخ، لأنها تناقض بعض ما كتبه في أماكن أخرى تؤيد ذلك، وذكرها ابن القيم بعده أيضا، وذكرها كثير من المتأخرين. لكن في الحقيقة والواقع أننا لا نجد لها مستندا، فالوقوع ولو لم يذكرها الشيخ هنا، لو لم يذكرها المؤلف ما تعرضنا لها، لأنه كما يقال ثبت العرش ثم انقش الموضوع. يعني الأحوال القبور وسماع أهل القبور ورد في حالتين لا يجوز أن نزيد عليهما، لأنها أمور ماذا؟ غيبية. الحالة الأولى، القصة الأولى، سماع قليب أهل بدر من المشركين عندما صرعوا، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، هل وجدت ما وعدك ربك؟ فقال: نعم. قال عمر: كيف تكلمهم وقد جيفوا، وفي رواية وقد أرموا، أي صاروا رمما. فقال: إنكم لستم بأسمع منهم، أي في تلك اللحظة. أما التوسع فيها فيما بعد فهذا أمر يحتاج إلى دليل. وكذلك ثبت في الحديث أن الميت يسمع قرع نعالي أهله، ما زاد عن ذلك يجب التوقف فيه ووكله إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن نتوسع فيه البتة، لأن المسائل الغيبية يعول فيها على النصوص الشرعية الثابتة ولا يتوسع فيها. ومن أراد التوسع في ذلك والفائدة فليقرأ كتابا عظيما وزاده عظمة، تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هذا الكتاب عنوانه الآيات البينات في عدم ماذا؟ سماع الأموات، على مذهب الحنفية السادات. نقل الألوسي مؤلف الكتاب عن علماء الحنفية رحمهم الله، عن غير واحد من علماء الحنفية، القول بعدم سماع الأموات. وأقل ما يمكن أن نقول هو ماذا؟ أمر غيبي، هو التوقف. أقل ما يمكن أن نقول هو التوقف. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأحاديث في زيارته لم ينص فيها على السماع، وإنما ذكر أنه ماذا؟ ها؟ أنه يبلغ، أليس كذلك؟ ثلاثة أحاديث اسمعوها: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هل ذكر أنه يسمع السلام مباشرة؟ لا. طيب الثاني, إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام. الثالث, وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتنا ما يدل على سماعه لمن يسلم عليه, فكيف نتوسع في إثبات ذلك لمن لا يدانيه ولا يجاريه أبدا؟ فهذه المسائل وإن أوردها المصنف ونقلها على ابن القيم في الروح أو غيره, فإن الأولى هو التوقف. وكما يقول الإمام مالك رحمه الله, كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر, ويشير بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي شيء من المثل قليل, طيب نتمه لحتى نعم غدا نبدأ في الزكاة, والأسئلة نرجئها إلى درس الغد إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله, ويتأذى, أحسن الله إليكم, قبل الروح بعض المتأخرين يشكك في نسبتي لمن هو كما تفضلت, يعني أولا إن ثبتت لابن القيم فهي مما سطره قبل أن يترك التصوف, وكثير من أهل العلم يشكك في نسبته إليه, فإنه قد نسب إلى ابن القيم وإلى ابن الجوزي وإلى السيوطي كثير من الكتب التي يبدو أنهم لم يؤلفوها, بدليل أنهم يردون عليها في مواقع أخرى. نعم. قال رحمه الله, ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله, استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك عرض عليه. قال, وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما فعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. انتهى. تعلمت المرة. هذا كما تقدم قريب من كلام ابن القيم, وسواء ثبت عن شيخ الإسلام أم لم يثبت, أو لأن الفتاوى حشيت فيها أشياء الله أعلم بثبوتها, وأنا أذكر أشياء حول قراءة القرآن على الميت وغيرها تناقض كلامه في مواطن أخرى, ولا سواء ثبتت أم لم تثبت, فإن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتابع بعض الأئمة في بعض ما تبنوه باجتهادهم الخاص إذا لم يكن مؤيدا من النص, ولا سيما إذا كانت أمور تتعلق بالغيب, فالأمور التي تتعلق بالغيب لا بد فيها من ماذا؟ من التوقيف, لا بد فيها من النص, اشهد على مثل هذا أو دع. فإخواني لا نغتر بهذا, وليس هناك معصوم إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا اجتهادات خاطئة, نحن ما نذمهم لهذا, نقول إن عندهم من الخير ومن الخير الغالب الذي تضمحل أمامه هذه الإيش؟ الذنوب والأمور, يعني عندهم له من قدم السبق ومن الفضل ومن الخير ومن وعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم ومن وعد الله لهم في كتابه ما يجعلنا يعني, لكن لا يعني هذا أننا نأخذ بتلك الأقوال. يعني لو رأينا أحدا شذا أو قال قولا لا يخالف الكتاب والسنة, أو لم يدل عليه دليل بأن كان يعني يخضع لعدم الدليل, فإن الواجب هو رده. ابن عباس رضي الله عنه في مسألة الإفراد والتمتع في الحج يقول, أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء, أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا ليس معناه أن نذم الصحابة فيما أخطأوا فيه, بل نترحم عليهم ونترضى عنهم جميعا, ونعتقد أن لهم من الفضل والخير والحسنات والمناقب ما يرجح بكل ما يكون قد بدر منهم في فترة من الفترات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما في رضاه, وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع حسنه. وإلى درس الغد إن شاء الله, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.